البنيان مثل حميم البركان تثريب القرآن ترى رجم الإيمان كونوا مثل البنيان مثل حميم البركان ثوروا على العدوان ثوروا على العدوان ثوروا على العدوان ثوروا على العدوان بالأمس نادت مسلمة سجنت خلف القضبان سجنت خلف القضبان سجنت خلف القضبان وإسلامه ومعتصمها أين جند الرحمن أين جند الرحمن أين جند الرحمن بالأمس نادت مسلمة سجنت خلف القضبان وإسلامه ومعتصمها أين جند الرحمن بالأمس نادت مسلمة سجنت خلف القضبان سجنت خلف القضبان سجنت خلف القضبان أين جند الرحمن أين جند الرحمن أين جند الرحمن معتصم هب لنجدتها ومضى مثل الطوفان قد يوش الكفر بهمتها سيقت مثل الخرفان معتصم هب لنجدتها ومضى مثل الطوفان قد يوش الكفر بهمتها سيقت مثل الخرفان سيقت مثل الخرفان هبت ريح القرآن البنيان مثل حميم البركان هبت ريح القرآن سارى رجم الإيمان كونوا مثل البنيان مثل حميم البركان ثوروا على العدوان ثوروا على العدوان ثوروا على العدوان ثوروا على العدوان والقدس نادت فارسها نادت أين الفرسان نادت أين الفرسان نادت أين الفرسان والمسجد أيضا خاطبه حطم قيد الطغيان حطم قيد الطغيان حطم قيد الطغيان والقدس نادت فارسها نادت أين الفرسان والمسجد أيضا خاطبه حطم قيد الطغيان والقدس نادت فارسها نادت أين الفرسان نادت أين الفرسان نادت أين الفرسان والمسجد أيضا خاطبه حطم قيد الطغيان حطم قيد الطغيان حطم قيد الطغيان وصلاح الدين غدا ليسا قد دمجر في الميدان وعاد القدس لعزتها فالنصر من الديان وصلاح الدين غدا ليسا قد دمجر في الميدان وعاد القدس لعزتها فالنصر من الديان النصر من الديان هبت ريح القرآن سارى رجم الإيمان كونوا مثل البنيان مثل حميم البركان هبت ريح القرآن سارى رجم الإيمان كونوا مثل البنيان مثل حميم البركان ثوروا على العدوان ثوروا على العدوان ثوروا على العدوان ثوروا على العدوان واليوم الأقصى ينادينا اضرب وجه السجان اضرب وجه السجان اضرب وجه السجان صيحات المسند تركينا فالشعب غدا قطعان فالشعب غدا قطعان فالشعب غدا قطعان واليوم الأقصى ينادينا اضرب وجه السجان صيحات المسند تركينا فالشعب غدا قطعان واليوم الأقصى ينادينا اضرب وجه السجان اضرب وجه السجان اضرب وجه السجان صيحات المسند تبكينا فالشعب غدا قطعان فالشعب غدا قطعان فالشعب غدا قطعان حكام العرب قد ناموا أفلا تصحو العربان رابين يشحن سكينا يطعن شرف الإنسان حكام العرب قد ناموا أفلا تصحو العربان رابين يشحن سكينا يطعن شرف الإنسان أفلا تصحو العربان هبت ريح القرآن سارى رجم الإيمان كونوا مثل البنيان مثل حميم البركان هبت ريح القرآن سارى رجم الإيمان كونوا مثل البنيان